الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلظا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها النبي صل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تفجيلا وقعنا في الخطايا والبلايا وفي زمن انتقاض واشتباه فكان الخير والصلحاء ذلوا وعز بذلهم أهل التفاهي وباء الآمرون بكل عرف فما عن منكر في الناس ناهي فصار الحر للمملوك عبدا فما للحر من قدر وجاهي فهذا شغله طمع وجمع وهذا غافل سكران باهي عباد الله اتقوا الله تعالى فتقوى الله خير زاد نتزود به في رحلتنا الى الله الواحد القهار ثم اعلموا ان الاسلام اكد وشدد في حفظ الاعراض والانفاق حرم كل طريق يوصل الى الزنا واسبابه ثم اوجب على المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم واوجب في المقابل على المؤمنات ان يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن شدد الاسلام في الحيلوله دون اختلاط النساء بالرجال حذر الاسلام ايما تحذير من الخلوه بالنساء او الدخول عليهم من غير المحارم وبين ان هذا العمل من قوه مفرد من الله عز وجل ومن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمى يعني قريب الزوج من أخ وابن عم وابن خال وغيرهم من يحق له دخول بيته قالوا أفرأيت الحمى قال صلى الله عليه وسلم الحمى المروس نعم إنه القرآن لأنه من عندك ولأن فلا يستنكر رسوله وخروجه من عندك فلا يرى بأسا أن يدخل الضيف وصاحبه غائب فيقه المسرور مما لا تحمد إقبال مما تخشعر منه الأمور وتتغفل منه الدخول من الفواحش التي تؤذي الأسماع وتذيب القلوب ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وما ظنكم بقريه الشيطان ثالثهما أينتج عن ذلك خير أينتج عن ذلك فلاح الشيطان يزين ويجمل ويقرب ويثبت ويبني ويغري لا والله لا فلاح ولا نجاح عباد الله ومع تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة التي بسببها نسمع كل يوم حادثة قبيحة وفعلة شنيعة مع ذلك لا زلنا نرى ونسمع ألوانا من الخلوة والاختلاط بل صار الناس لا يرون بها بأسا ولا يرفعون بها رأسا وصارت أمرا طبيعيا مألوفا بالغولا من ألوان التقدم والرقي صارت الخلوة عادية في مجال الطب والاستقرار حتى صار كثير من الأطباء يبيح لنفسه الخلوة بالمرأة الأجنبية ويرى فضلا عن وجهها شيئا من جسمها، بل يرى فخذيها وعورتها المغلظة مستبيحا ذلك بحجة أنه طبيب، ناسيا بل متناسيا أنه رجل أجنبي لا يجوز له أن ينظر إلى ما حرم الله إلا في مجال ضيق شديد ألا وهو مجال الضرورة العظمى التي تتطلب التفصل لإنقاذ حياة المرأة في حالة عدم وجود المرأة. عند ذلك لا حرج، لكن بضوابط مع وجود المحرم، مع وجود المحرم قدر الاستطاعة. فإن لم يوجد محرم فليوجد رجل أو امرأة ثالثة أو رابعة حتى تنتهي الخلوة التي تحصل بين الطبيب والمريضة. عندما نقول هذا الكلام يستنكره بعض الذين في قلوبهم المرض يمطون شفاههم في وجوه الدعاء داعين ان هذا تشدد وتخلف رفعية، بل سوى ظن من الدعاة بالمدعوين ناسين او متناسين انه ما ليست كرامة المرأة الا بعد ما وجدت هذه الاسرار. ما من بنية ولا رجية الا وكان للخلوة والاختلاط فيها نصيب الاسد. ان كثيرا من اطباء النساء يتعمدون الكشف على صحة المرأة الحامل مدعين انهم بذلك يطمئنون على صحة الجنين، ويا له من قبح وسوء فعل وقلة حياء وادب. بالامكان وضع سماعة الطبيب على بطن المرأة من فوق الثياب وسمع النبضات، لكن السوية الخبيثة تأبى عليه ذلك، بل يتجرع بعضهم ويمد يده ليتحدث وضع الرحم كما يقول: وإن جئت لطبيبة تريد الفكر حولتك إلى طبيب. ما دور هذه الطبيبة؟ قبح الله تلك الأخلاق وتلك الشر. إن الرجل صاحب المروءة ولو لم يكن ذا دين تأبى عليه مروءته أن يطلع على عورات النساء. ولا إله إلا الله، كبرة المسافة تبلد الإحساس. صار الأمر مستقاما مستحسرا عند بعض النساء اللائقين حياؤهم، وغاب عنهن وليهن فلم يتعطين التربية الإسلامية الحقة. يذكر بعض العاملين في بعض المستشفيات أن بعض النساء تأتي لطبيب النساء متجملة غاية الجمال، لابسة عارية تلبس ما يثير اللذة عندما لا يشتهي كاسيات العاريات. فإذا جاءت ولم تجد الطبيب غضبت ورجعت ولم ترحب للطبيبة، لأنها تدربت وألفت لمسة الرجل الأجنبي وتلزمت بتشديده على بطنها وفخذيها، فصارت لا تأتي للعلاج. ولا كل مرض في القلب نسأل الله ستره وعزله. صار بعض الأطباء يرى أن الخلوة حقا من خطوطه فيتجرأ ويخرج الرجل الذي يأتي مع زوجته أن صح أن يسميه رجلا، يخرجه قائلا له: لو سمحت لا يجوز أن تحضر الكشف. وبعض الرجال بل أشباه الرجال يطأطئ رأسه وينزع مروءته ويضرب زوجته ليخلو بها الطبيب. من مثل هذا يدور القلب من سند إن كان في القلب إسلام وإيمان. يذكر أحد الأخوة أنه دخل أحد إحدى العيادات وإذ به يرى الطبيب قد أغلق على نفسه مع امرأة، ظن أن المرأة مع زوجها أو أخيها، تأخرا فدخل لوحده. وإذ به يرى الطبيب يتلون وجهه عندما دخل عليه في حالة نفسية لا تدعو من اطمئنان. ماذا كان يفعل مع تلك المرأة أيها المسلمون؟ الله، أفحال يرضي الرجال الكرام؟ أهذا يقبله شر أو خلق؟ أين الغيرة يا أبناء وأحفاد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الشهامة؟ ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ ألا تخجلون؟ ألا من الله تخافون؟ إن الخلوة محرمة بكل أنواعها، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة لا تحل له مهما كانت الأشعر والسواعي، فضلا عن أن يمس جسدها. وأصبحت المصافحة للأجانب أمرا مألوفا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأن يطعن في رأس أحدكم بنخلة من حبيب خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فبأي حق يستبيح بعض الرجال الخلوة بالنساء؟ وبأي حق يبيح بعض الأولياء لنسائهم أن يخلو بهن الأطباء أو غير الأطباء من غير المحارم؟ من سائقين وعمال متجاهلين مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خلا رجلا بامرأة من وكان الشيطان ثالثهما. ولا إله إلا الله، كم نسمع من الوسائل والمآسي التي حصلت نتيجة الخلوة من السائق أو العامل بربة البيت أو ابنة ربة البيت. كم من امرأة استدرجت سائقها لفعل الفاحشة بها. كم من سائق ذكي لم يكن استغل فرصة غياب رجل بيت. إن صح أن نسميه رجلا ليستدرج صاحبته إلى الفاحشة، فإذا سقطا فيها مرة صعب بعد ذلك الانتهاء عنها. وكثير من الرجال اكتشفوا ذلك بعد وقوع الفأس جرب كما يقولون. إن وجود السائق والخادم في البيت خطر، أمر بهم أمري بمنحرف اللواء فلم يستجيب الرفض إلا روح الغدي. يقول بعض أشباه الرجال لما أراد أن يسكر السائق لحكومة وضعت بينه وبينه، يقول انظرت زوجته في بابها وعنه في قمه وتقول: هو حبيب لطيف يخدمنا ويقضي لوازمنا وانت مسؤول عنا. لا يلام الذئب في عدوانه ان الراعي عجوز الغنم. ما دخل المرأة في شؤون الرجال؟ رجل يريد ان يستبدل سائقا او يغير شيئا ثم تتدخل المرأة بالدفاع عنه، ان في الامر ما فيه. ولا اله الا الله، نغطي معلومات رأسا يوم يمنع مثل هذا الكلام. لقد يقول البعض ان الخطيب يشترط في النام شيئا لم يضع، لكن يا عباد الله يجب مواجهة الحقائق، يجب وضع النقاط على الحروف، فإن المقدمات الخاطئة لا تولد إلا نتائج خاطئة، والسيطرة على المنكر الصغير يفضي إلى الكبير، ومعظم النار من استصغر الشر. ويأتي بعض السذج ويقول: لما لم تفعل الثورة كذا؟ لما لا تسمح بمطار الخدم والسائقين؟ نقول: نعم على الثورة المسؤولية، لكن أتريد من الدولة أن تضع حارسا على نسائك؟ أتريد أن تضع رقابة على بيتك؟ إن الرجل المسلم حريص على بيته وعرضه حريص على محارمه. إن خبر السائق عظيم، فإذا اضطررت إليه فليكن في حدود الشرع يا عبد الله، ليسكن في مكان بعيد لا يحق له دخول بيتك، ولا تسمح لنسائك بكلامه او مخالطته، لا يخرج بهن الا وانت معه او ابنك يطالب او اخوك معه، هذا ان اضطررت اليه. ولكن ربي الكفك ليفكر القلب ان بعض الناس اصبح يعتبر السائق شكلا تكنيكيا من لوازم الحضاره والتقدم، وما علمت انه من لوازم الحقاره والدعاره والتزاحة والتبهور، فترى إذا انجلى الغبار قطرة تحت كأنه معروف. عباد الله، إنا لنرى ويا ليتنا لم نرى، إنا لنرى الإنسان يقود سيارته سائق وعنده خمسة من البنين كلهم يقودون سياراته، لا يكلف الواحد منهم نفسه أن يرسل نفسه إلى المدرسة، ويأتون برجل غريب كافر جاء من بلد إباحي مختلف الزنا فيه امر طبيعي لا يستنكر ولا يستغرب، ياتون به لينقل اعراضهم ليؤتمن على نسائهم، اليس برجل؟ ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. يؤتى برجل شاب يتجمل ويتهندم ويعنى بشعره اكثر مما يعنى صاحب المرأة، يضع السلاسل الذهبيه في عنقه ثم تسلم له سياره عنيفه، يسلم له فتيات قد بلغن الكمال في الانوثه والصحه والجمال، قد حيل بينهم وبين الفواد غالبا، ثم يقال لهذا السائق: خذهن لقمه سائغه، اذهب بهن الى الاسواق والمدارس والحدائق فانت الصادق الامين. ان كنتم تشكون في كلامي ترقب الاسواق، ثم انظروا في طوابير السيارات الواثقه، وانظروا من فيها فتجدون هذا كافرا وذاك بنيا جنسيا، وكل يحمل في سيارته مجموعة من نساء المسلمين ويؤتمنون عليها. يا أمة الحق، والآلام مقبلة متى تعين ونار الشر تستعير، متى الفوات وقد تمت مصيبتنا، متى الخلاص وقد لم بنا الخطر. نتائج الأمة عظيمة، أينما قلبت النظر وجدت ظلاما وليلا حادقا، ومن هذا الظلام خلوة صاحب البيت أو ابنه بالخادمة، وتلك والله مصيبة. كثير من الآباء سمح للخادمات بلبس القصير والخلوة بابنه المرافق، وما علم انه فتح بابا من الشر على بيته وبنيه. يوم جلب الخادمة عظما فإذا هي أجمل وأحسن شكلا من صاحبة البيت. قولوا لي بالله من سيغض يد البيت ترفض عنها. إني أبو شيء يضحك ألما وشر البلية ما يضحك. حذاري حذاري يا عباد الله من الخلوة، حذاري حذاري من التطرف، حذاري حذاري من الاختلاط. كم رجل تعلق قلبه بامرأة أجنبية حتى صار يعجز عن زوجته التي أحلها الله له. لا يجد لذة ولا راحة في معاشرتها ولا بالجلوس معها ولا في حديثها، لأن الشيطان قد علق قلبه بامرأة غيرها فأصبح حاله كحال الشاعر الفردق مع زوجته. يوم كان يتركها ويذهب ليعمل الصحيفة بغيرها فتعلم به وهو رجل أعمى أعمى البصر والبصيرة. فسلمت زوجته إلى إحدى النساء اللواتي يعمل معهن الفاحشة، فطلبت من هذه العابرة أن تفل محلها في مقابل أن تسترها ولا تفرحها. وجاء الأعمى يظن أن هذه صاحبته وما علم أنها زوجته. أخذت بيده إلى المكان الذي تعود فيه عمل الفاحشة ووافعها، وعندما انتهى قالت له سبحك الله، فعرف أنها زوجته فقالت البطانة هو أنت فلانة؟ قالت نعم سبحك الله. قال ما أطعتك حلالا وما ألذتك وأذنك حراما، ومن يقول فمن ذر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. انظروا إلى الشيطان إياكم منك، إنه يدخل الحرام ويبين ويرغم فيه. فلو كان الرجل يملك زوجة من أجل نساء الدنيا مرضا وخلقا فإنه يراها غير جيدة أمام نسائه الأجنبيات، لأن الشيطان يسوغ ويبين. ولقد حدثنا وسمعنا أن رجالا لديهم من الغيظ الحسان ما يتمناه كل إنسان، ثم يتركونه الرحم الحلال ليتعقبوا أديان نسائهم النساء قبيحات الأشكال خبيثات الأجسام من جنات الروائح، وما ذلك إلا لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم فاتخذوا الحلال بالحرام فأولى لهم. ما رأينا من الاختلاط خيرا أبدا، بل أحداث من أحداث اللسان نسمعها تطب المضاجع كل عام. ما هو حدث تقشعر منه الأبدان، الراوي له هو من حدث منه الحدث، يطلب التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. بعد أن آلمته مرارة كبيرة ولسعه حر المعصية يقول إنه كان يخلو بزوجة خاله وهي في مثل سنه يتحدث معها والشيطان صالحهما. سين لهما أنهما عشيقان حبيبان لا يقدر أحدهما عن الآخر، فكانت إذا خرج تنزحت طلعت ابن أخته للجلوس معها يوما بعد يوم وتقع الفاحشة، ونعوذ بالله من الفواحش. ثم بعد ذلك يسعى ليطلق عن خاله بحجة أنه سيتزوجها، وفي سبيل هذا وقع عليها أكثر من 40 مرة كلها برضاها ورضا لا إله إلا الله. ما أعظم الجرم، إنه زنى ولم يكتفي بالزنا بل خان عرض خاله وعرض خاله كعرضه وعرض أمه. سمع قولك فتذكر فاحشته وأبغض زوجة خاله وأراد قتل نفسه، وذهب يستفتي أحد العلماء أن يكون قتل هذه المرأة. سبحان الله ولا إله إلا الله. يا إخوتي عندما يحصل التساهل والتسامح يحدث ما يسمح ويحدث ما نرى. يا من استغنى بماله وتجاراته عن أهله أسيون عرض بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال. يا من دعا سفر القلب إن محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته أطهر القلوب. يا من يدعو إلى الحلال هذه الأمة بالحلال ونسائها متخطئ. يا زادت الأمة بقية الحياة تحمل حقا والحق يزهق الباطل إن لم تعطل كان زهوقا. اتقوا الله يا عباد الله لنحفظ ديننا ولنحفظ أعراضنا وسلوكنا ولنحافظ على بيوتنا على استقامتها وعلى سلامتها وعلى عدم انتقام عراها. حفظ الله نساءنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم من أراد بنا وبهن سوءا فاستر ظهره وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع له رايه، اجعله من خلفه ايه، انك على كل شيء قدير. قدير ما تسمعون، فاستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من احد ابدا، ولكن الله يزكي من يشاء. عباد الله، الحجاب والعفاف لم يكونا طريقه شرعيه لكانا ضروره عقليه يوليها الواجب والمنوعه. عباد الله، الحجاب والعفاف لم يكونا طريقه شرعيه لكانا ضروره عقليه يوليها الواجب والمنوعه. في عصر التبدل وقلة الحياة، في عصر ذاقته الذين لم يعدوا شجاب الأولاد والشفرات، رأوا الناس إهانة ما يعينهم على طرقاتهم، وامتلأت بها بيوتهم، ولا كان الفراق عنده يتطابق على الاجتماع، ولقد بدأ الرسول كما رمى، يا رسول الإيمان كل طريقة من أنزلة الحادثة تتبدل، فإن الوحدة المؤمنة المسكينة. إلى المحاربة في جلدادها وحجابها، إلى محاربة حقوقك والمجلات والمسلسلات والأغنيات، إلى المرأة التي آمنت بالله وسجدت لله واستطاعت بفكر الله. أقول: حبال حبال يا فتاة الإسلام، حبال يا بنت عائشة وفاطمة وجنة وأسماء، حبال من الاختبار، حبال من التدرب، واسمعين وتتبذلين وتتذكرين، لا يغرن يسجد في حضارة الأرض فهو سبب في الهدى ويرضى ما ينفع الناس في القانون. نشر طيب السبب الأمريكية انتشارا كثيرا في جامعة الموزانيات كما نسمع. في سنة واحدة صدف أن 20,000 فتاة حملت من السنة هذه الجامعة، وأن أمريكا تستقبل مليون طفل من الزنا والسفاح في الأمريكا. 20,000 حملنا من السنة ومليون طفل، كم يفكر احد بعد ذاك في الاختلاط او التبرج؟ انه الفاحشه، انه الدمار، انه الطرد الذي تردته المراه في الغرب يوم تركت بيتها وشاركت في الرجل وطارت على اوامرها. وفي بريطانيا 800,000,000 من النساء لم يتزوجن، و20,000 حاله في ادمان في عام واحد. كل هذا ثمره من ثمرات الاختلاط. ويأتي بهذه السفور من الغرب والشرق ليقول إن حجاب دفعة الحجابية خرجت من مكة والمدينة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا نحن لا كذبا. إن الأمر أمر الله، وهو أدرى بمصالح خلقه جل وعلا. نبئوني بإني من كنتم صادقين، أنا امرأة متعثرة متطلبة متحملة، تخرج من بيتها بلا محرم فتكلم الخياط والبائع وتصيب الأسواق وتقف مع باعة الأدوات والمجرمات. أهذه المسلمة؟ أهي مؤمنة؟ إنها ملعونة مغضوب عليها من الله. أن الدين، أن الأسواق، أن الحياة، كل من منزف الزوج سواه يا عباد الله. بالطبع لا أحد حتى الفسق لا يريد لها زوجه. إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب القصود وورود ماء إذا كل اهتلاف ونحن فيه. عباد الله، دعا الغربيون إلى مشاركة المرأة للرجل في غير ما خلقت له. فدخلت المرأة المعمل ودخلت المصنع وخالطت الأجانب، فصارت علة الرخيصة في الطائرات والسفارات والمستشفيات، فلمعت انوثتها ووجهت شباب الاسلام في حبائلها، واحتلت بلاد العالم الاسلامي بنار الاختلاط نتيجه لتركك على دين الاسلام والانقلاب على دين الغرب وتبعهم منه وتبلغ. ان وضع العالم الاسلامي وضع غير صحيح، ودين الاسلام مستهدف، وبلاد المسلمين كذلك. في بيت من البيوت يغضب عنك شريط جنسي يستحي به في اي مرحله، لما غير الله كل شيء كثير من ذنب ومدينة تحت بينها. كيف وصل من أن عسى إن كان البان واحدا والباب واحدا كيف يقوم البناء ويتم؟ أرى أن تبان لا يقومون بخابين وكيف تبان الخلف والخلف خابين؟ كيف تصرف الأمة الإسلامية؟ وكيفها تدس السنة الدعاء تدس المسلمين والضياع والانحطاط؟ كيف تصرف الأمة وقد بعثت التربية في البيوت بل العدم؟ كيف تصرف المرأة؟ كيف تصرف المرأة؟ لا تسمع القرآن ولا تعرف السنة ولم تحفظ في حياتها محاضرة مما يكبر على رأسنا آلاف المسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمدويات. كيف ستكون امرأة مسلمة في كتب النجاة؟ بل كيف ستربي أبناءنا؟ بل كيف تبني بيتا مسلما؟ القاضي لم يسكنك وقال له إياك إياك أن تبتل بالناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبلتنا جعل من أكبر السمامات المرأة خاصتها وأعظمها ودينها بالتراحة وأركانها كان مسلم العلم ثم ينتقل إلى المنتهي فيعلم منا ويذكر منه بل خصص منا ربا يربيهن ويعلم منه لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بصلاح المرأة تسلك البيوت وبفسادها تسجد المجتمعات الأم مدرسته إذا أفسدتها أفسدت شعبا تجد بالآراء وكثير من التابع العربي الإسلامي يحاربون المرأة المسلمة يستمتعون بحجابها من دون أن تكون غربية فاسدة فاسدة ويقولون للحجاب خيمة ويقولون على المرأة المتحجبة أن تبحث عن طالب يقودها إلى مدرستها ويقولون كان للمرأة أن تنظف حجابها. وما معنى ذلك؟ معناها أن تنظف عرضها وحياها وعزتها ودينها. يعيرونها بحجابها لكن عندها إذا أزر الطائم الذي دخل ناجر وأزر قطا بالفلاحة باطل وقال السهال الشمس عندي كثيفة وقال الدجال البدر وزك حائل فيا من تزر إن الحياة كريمة ويا نفس الحبيب إن بالحبيات إن دهر جناس. فتعرض المرأة المسلمة في العالم الإسلامي لحملات حملات شرسة ودعوات جاهلين لها مظاهر متعددة من أهمها إظهار الحجاب. ومن أوائل الداعيات إلى تحرير المرأة في العالم الإسلامي وإلغاء حجابها في القشطبية المكرمية خدع شعار عليها من الله ما تستشق. أول امرأة تسافر من غير محرم إلى أوروبا وتحضر أول مؤتمر دولي من باريس وبعد عودتها طالبت برفع الحجاب عن المرأة وبلغت بها التفاحة والتفاقة أن ألقت حجابها أن ألقت حجابها وباسته بأقدامها فور عودتها من ذاك المؤتمر وينفرد الحكم. وما من يجب أن يأتي المتعوة في العالم الإسلامي فقدمنا هذه الدعوة الجاهلية وتسعى جاهدة لإلغاء الحجاب الإسلامي بحجة الحضارة والمهمة بعيدا عن الحجرة البرية أكثر الدستار فيها لم تنزل عليها يا لها من ذبذباء عقلها في أذنيها. يعلمهم وإن أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تحميها عليهم من جلد الله. ومن رغم التحديات الاجتماعية الدعوة إلى الاختلاط في العالم الإسلامي بهدف إلغاء القيم والمبادئ ونجحت الدعوة وفي كل بلد نجحت والمدارس والجامعات والمؤسسات وبقي هذا البلد الذي أسأل الله أن لا يسلم به محمد غيره. ومن ظاهر التحدي ظاهرة تدشي الخادمات من مربيات سادرات كما هو الحال في بعض دول الخليج تبدو كلها لا يكاد يخرج منزل الا خادمه او مربيه او سائد غير مسلم. وفي الرياضه تنجب للسلم الاسلامي التي تتبع المجتمعات في عباد الله اتقوا الله قاموا بمسؤوليتكم تجاه دينكم قبل ان تصبحوا رتبه كارهه مثل مجاعه وسلعه رخيصه في كل مشتري وعندما تندم ولا تساعد من دم ها هو نفس تبغى تنفس تقارس الفاحشه مع شاب نعوذ بالله من الفواحش ويستدعى أبوها الذي فرق فيها ويبدأ الصبر ويحمى عليه ثم يصيح رجل وهو ويقرأ إليه يديه من السماء قائلا رباه يدك لم تخلقني ربها بأيدك لم تخلقني. لسان حالي في حال مريم يوم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت لك من نسيا. وفي ذلك عبرة وعظة فإنهم المعتبرون. فعند الصحابة قدر الإسلام كل المسلمون قدر الإسلام شهادة المتناقضين. وأوضحون الإسلام أن يضلوا منهم قدر الإسلام أنفسهم وقدركم وقدركم وسعادتكم وركعتكم. وتفكروا بما أقول أعداء الله يرجوكم من دون من عالمنا أن يكون مفككا ضميرا مدمرا فاحشا متفحشا ولا يبايعون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهم تقدير لتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا في المنفتح. ولنقل من قبلتنا إلى العراق بالقمر مغرا بالأوزان في رمي الشرائد فقد نشرت الأشعار. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تذكرنا وأن تذكر نساءنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم لا ترينا فيهم قبيحة. اللهم لا ترينا فيهم عورة مكشوفة. اللهم لا ترينا فيهم قدرا مكشوفا. اللهم اغنى في دعاه الكفور والافتراق ومن اسلم في وحدك ان ترفع معنى القائمون. اللهم اشف قلوب المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. اللهم من عذابنا وعذاب الاسلام بالسر بشره بالاسلام واجعل تدبيره تدبيرا بما يحب يا تدبير. اللهم اعطني الصلاه تدبير المسلمين. اللهم ارزقني البطانه الصالحه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.